المعتقدات الواجبة هي أربع. طبعا نحن تكلمنا مرارا عن هذا بنحو تأصيلي. عندنا عقائد ومعارف وشرائع. العقائد قسمان: عقائد مطلقة يلزم الاعتقاد بها على جميع الناس العالم والجاهل، وعقائد معلقة مشروطة بالعلم، الجاهل بها لا يجب عليه أن يعتقد بها ولكن العالم بها يجب أن يعتقد بها. فإذا نحن نتكلم عن العقائد بقسميها. القسم الأول العقائد التنجيزية المطلقة المطلوبة من كل الناس الصغير يعني العالم والجاهل، هي أربع عقائد: الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وبنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبإمامة أهل البيت عليهم السلام، الإمام القائم يعني إمام عصرك، وبالمعاد. هذه هي الاعتقادات الأربعة التنجيزية. توجد اعتقادات تعليقية، يعني إن علمت بها وجب الاعتقاد بها، إن لم تعلم بها لم يجب الاعتقاد بها، مثل الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل قبل نبينا صلى الله عليه وآله، والإيمان بالكتب قبل القرآن وغير القرآن. هذه اعتقادات واجبة على من علم بها. فلو أن رجلا ليس من أهل العربية، إما لا يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن ولا يفهمه، ومر بالآيات المبينة لأن زكريا من المرسلين وأن إبراهيم وموسى وعيسى من المرسلين ولا يعرف هذه ما هي، لا يدري أساسا عيسى ما معنى علم لذات أو فعل أو حرف، لا يدري، لم يعلم أن أحدا من هؤلاء من المرسلين فلم يعتقد بذلك ومات على هذا، وهو يعتقد بوحدانية الله وبنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبالمعاد وبالإمامة، فإن هذا يكون مسلما تجري عليه أحكام المسلم وعقيدته تامة لا نقص فيها. لم؟ لأنه وإن ترك أمرا اعتقاديا إلا أنه تركه جهلا به، وهذه الأمور لا يجب الاعتقاد بها على من جهلها. وأما الاعتقادات الأربعة فيجب الاعتقاد بها ويجب التعلم، يجب تعلمها ومعرفتها من أجل الاعتقاد بها. أما الأنبياء لا يجب عليك أن تعرف من هم ولا عددهم ولا الاعتقاد بنبوتهم إذا لم تعلم بهم وبنبوتهم. وأما المعارف فهي أمور ليست من الاعتقادات التنجيزية ولا التعليقية، ليست لا يجب الاعتقاد بها حتى مع العلم بها، مثل وجود الجن. وجود الجن كوجود الملائكة، إلا أن وجود الملائكة من الأمور الاعتقادية ووجود الجن ليس من الأمور الاعتقادية، مثل وجود فرعون. وجود فرعون ليس من الأمور الاعتقادية، لا يجب علي أن أعتقد بأن فرعون كان موجودا، لا يجب علي أن أعتقد بأن قارون كان موجودا وأنه كان صاحب مال كثير وأن عنده كنوز وأن كنوزه مفاتيحها تنوء بها أولو العصبة، لا يجب علي أن أعتقد بهذا. نعم، إذا وقفت على الآيات المبينة لثبوت هذه الحقائق وعرفت معناها فإنه لابد أن أصدق، إذا لم أصدق بهذا فمعنى هذا أني أكذب القرآن. فإذا يلزم التصديق، لا بمعنى أنه يجب التصديق، لا، بل بمعنى أن من لم يكن مصدقا فهو مكذب بالقرآن الكريم، من لم يكن مصدقا فهو مكذب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله، من هذا الباب، لأنه يجب الاعتقاد بذلك، بل عدم التصديق به مساوق لعدم تصديق القرآن ولعدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاعتقادات اللازمة المطلقة على العالم والجاهل 4 اعتقادات، والاعتقادات التعليقية المعلقة على العلم بها ذكر القرآن الكريم منها 3، وهي الأنبياء والملائكة والكتب. هذه أمور يجب الاعتقاد بها على من علم بها، وقد دلت الروايات على وجوب الاعتقاد بأمور منها الجنة والنار، وبعض الروايات ودلالتها ليست تامة، بعض الروايات يظهر منها أيضا وجوب الاعتقاد بالرجعة، وبعض الروايات تدل على وجوب الاعتقاد بالبداء، يعني بإسناد البداء إلى الله، لكن ليس بالمعنى الباطل، يعني أن الله كان جاهلا ثم علم، بل كان قد أخفى ثم أظهر، لأنه كان قد خفي عليه ثم ظهر له كما هو معنى البداء في اللغة، بل كان قد أخفى جل وعلا على العباد ثم أظهر لهم، يعني أبدأ البداء لله بمعنى الإبداء. وهذا موجود في صحيح البخاري، لكن القوم نيام، القوم يقولون لماذا تقولون تسندون البداء إلى الله إذا كنتم تريدون من البداء الإبداء؟ نقول لهم صحيح البخاري عندكم أسند البداء إلى الله، بدا لله في كذا، رجل من من أهل الأمم السابقة، إذن عندكم في صحيح البخاري يوجد البداء. على أي حال، البداء توجد روايات تقول إن الاعتقاد به لازم، لكن ليس هذا بالمقدار الذي، يعني الأدلة التي دلت على لزوم الاعتقاد بالبداء وبالرجعة ليست بالمقدار، وكذلك بالعصمة ليست بالمقدار الذي يصح أن يعول عليه في هذه المسألة، ومع ذلك فإننا نحتاط في هذه الأمور. العصمة نقول بلزوم الاعتقاد بها على من علم بها، إذا كنت جاهلا الجاهل عذره جهله، أما من كان عالما يلزمه الاعتقاد بالعصمة، لا يكفي أن يصدق بالعصمة بل أن يعقد قلبه على عصمة الأئمة، ويلزمه الاعتقاد بالرجعة كما قلنا احتياطا، والاعتقاد بالبدء أيضا.